الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وعلى سائر عباد الله الطيبين الصالحين. أما بعد، فنبدأ بهذه الرسالة المباركة التي ألفها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسماها كشف الشبهات، وقد أجاد وأفاد رحمه الله في هذه الرسالة كعادته في رسائله وكتبه، فإنه فند شبه المبطلين ودحض أقوالهم وبين زيفها، مستندا في ذلك كله على الكتاب والسنة، ومعتصما بما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله. وهذا الكتاب له منزلة عظيمة، إذ فيه تفنيد أقوال أعداء الله ورسوله من المشركين والمعاندين لدعوة الرسل. وإذا فقد أثنى عليه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ثناء عاطرا في كتابه الضياء الشارق في رد شبهات المادق المارق، فقال رحمه الله في الثناء على هذا الكتاب وبيان منزلته: صنف الشيخ رحمه الله كشف الشبهات، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من الشبهات، فأدحض حججه وبين تهافته، وكان كتابا عظيم النفع على صغر حجمه جليل القدر، انقمع به أعداء الله وانتفع به أولياء الله، فصار علما يقتدي به الموحدون، وسلسبيلا يرده المهتدون، ومن كوثره يشربون، وبه على أعداء الله يصولون. يقول رحمه الله: فلله ما أنفعه من كتاب، وما أوضح حججه من خطاب، لكن لمن كان ذا قلب سليم وعقل راجح مستقيم. وهذا الثناء العاطر في محله، وسيتبين لنا هذا إن شاء الله تعالى من خلال استعراض ما في هذا الكتاب من شبه، وكيف أجاب الشيخ رحمه الله على هذه الشبه وفندها شبهة شبهة. والكتاب اسمه كشف الشبهات، والكشف هو الإبانة والإزالة، والشبهات جمع شبهة، والشبهة في اللغة هي الالتباس والاختلاط، وفي الاصطلاح التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لا يتبين، التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لا يتبين. وقد عرف الشبهة ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة تعريفا جيدا، فقال: وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. والشبهات أيها الإخوة أحد نوعي الفتن التي ترد على القلوب، فإن القلب مغزو بفتنة الشبهة وبفتنة الشهوة. وفتنة الشبهة أخطر، إذ أنها إذا أنشبت أظفارها في قلب العبد قل أن ينجو. ولذا فإن السلف رحمهم الله كانوا يتباعدون عن الشبه ويحرصون على عدم الجلوس في المجالس التي تورد فيها الشبه، بل كان أحدهم لا يسمع من المشبهين المبتدعين أهل الأهواء حتى قول الله وقول الرسول، كما ورد ذلك عن ابن سيرين رحمه الله، فإنه قد جاءه رجلان ممن عرفوا بالبدعة والشبهة فجلسوا بين يديه يريدون أن يقرأوا عليه آية، فقال إما أن تقوما وإما أن أقوم، فلا حل وسط، وذلك أن دينهم عزيز عليهم، فكانوا يحرصون على التباعد عن الشبهات إلى هذه الدرجة، بل كانوا لا يسمحون لأهل البدع وأهل الشبهات وأهل الأهواء ولا بكلمة واحدة. وهذا مستفيض ويمكن الوقوف عليه من خلال مطالعة الكتب التي حفظت أقوال السلف في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، والإبانة للعكبري وغيرهما من الكتب. المهم أن السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على التباعد عن الشبه، وهو منهج قرآني، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر العباد بأن يبعدوا عن الذين يخوضون في آيات الله، فقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، وقال إنكم إذا مثله، وقال جل ذكره وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه. والخوض في الشبهات وإرادها هو من الخوض في آيات الله، ولذلك تدل هذه الآية على ما كان عليه السلف رحمهم الله من تباعد عن الشبهات وحرص على النأي عنها. وسبب الشبهة أيها الإخوة أحد أمرين: قلة في العلم أو ضعف في البصيرة. فكل شبهة تنشب أظفارها في قلب عبد إنما هي لأجل ضعف في علمه أو ضعف في بصيرته، فمن كان على علم راسخ وبصيرة نبوية نجا من الشبهات. ومآل الشبهات أيها الإخوة الكفر أو النفاق أو البدعة، أي من أنشبت الشبه أظفارها في قلبه فمآل هذه الشبه إما أن يقع في الكفر أو أن يقع في البدعة أو أن يقع في النفاق. فما كفر من كفر، ولا ابتدع من ابتدع، ولا نافق من نافق، إلا لأجل شبهة في قلبه أوجبت هذا الأمر. ولا نجاة للعبد من الشبهات إلا بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقتفى العبد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ظاهرا وباطنا، وحكم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دق أمره وجليله وفي ظاهر أمره وباطنه، فإنه ينجو من الشبهة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني في صفحة 60 و100 عن فتنة الشبهة وطريق النجاة منها، فمراجعته مفيد. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم لنا في درس الصباح اليوم أن البسملة متعلقة بإيش؟ بفعل مقدر مناسب لحال الذاكر مؤخر غالبا، وذكرنا غالبا لأجل أي شيء؟ لإخراج ما قدم فيه الفعل أو المتعلق قبل البسملة، مثل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإنه قدم القراءة الفعل على البسملة، وذلك لأهمية الأمر. وأيضا في مثل قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبين مصدر الرسالة قبل البسملة لأهمية هذا الأمر، وإلا في الغالب أن الفعل يكون مؤخرا. وفهم هذا يفيدك لأن البسملة ترد في كل كتاب. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. افتتح رسالته رحمه الله بتعريف التوحيد، فقال: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وهذا التعريف هو لأهم أنواع التوحيد، فإن أهم أنواع التوحيد هو توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل وجاءت به الأنبياء، فإن الرسل دعت إلى إفراد الله بالعبادة. وإن كانت قد دعت إلى توحيد الربوبية واستدلت به وذكرت، وأيضا ذكرت توحيد الأسماء والصفات، إلا أن أصل البعثة هو لتقرير عبودية الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعرف الشيخ رحمه الله التوحيد بأهم أنواعه، وهو توحيد الإلهية. والتعريف العام للتوحيد هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات، وهذا أشمل ما يقال في تعريف التوحيد. أما تعريفه هنا فهو كما ذكرنا بأهم أنواعه. ويمكن أن يقال إن الشيخ رحمه الله اقتصر على تعريف التوحيد بالإلهية، يعني بتعريف توحيد الإلهية أو بذكر تعريف توحيد الإلهية، لأن الشيخ سيجيب على الشبه الواردة على توحيد الإلهية، فولن يتكلم على شبه المبتدعة والضالين في باب الأسماء والصفات، إنما سيتكلم على شبه الذين ابتدعوا في باب أسماء في باب توحيد الإلهية. ولذلك عرف التوحيد بقوله رحمه الله: هو إفراد الله تعالى بالعبادة. والعبادة أيها الإخوة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا أحد التعاريف التي تعرف بها العبادة. وذكر شيخ الإسلام تعريفا آخر وهو مختصر وجامع، فقال: العبادة هي كل ما أمر الله به ورسوله. فكل ما أمر الله به ورسوله فهو عبادة، والأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو يكون أمر استحباب. ثم قال رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. الضمير في قوله وهو المراد به توحيد العبادة، دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى عباده بتوحيد الإلهية، بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ودليل هذا قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا إله إلا أنا، أي لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي تقتضي إيش؟ تقتضي إيش؟ تقتضي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأيضا قال جل ذكره: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: الأنبياء إخوان لعلات، أبوهم واحد أو دين، نعم، دينهم واحد وشرائعهم متفرقة أو مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على وحدة الرسالة، وأن الرسل جاءوا جميعا بتقرير التوحيد الإلهية وبدعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. قال الشيخ رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام. أول الرسل نوح، ودليل أوليته قول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذه تشير إلى أن أول من أوحى الله إليه من الرسل هو نوح عليه السلام. وأصرح من هذا في الدلالة على أولية نوح، أولية رسالة نوح عليه السلام، ما في الصحيحين من حديث أنس وغيره في حديث الشفاعة، أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، يطلبون منه الشفاعة، فيجيبهم ويقول: اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض. وفي رواية مسلم قال: فيأتون نوحا ويقولون: أنت أول الرسل إلى الأرض. وكل هذا صريح بين في أن أول الرسل نوح عليه السلام. ما الذي جاء به نوح؟ أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، غلوا فيهم فتجاوزوا بهم الحد الذي جعله الله لهم. والغلو أيها الإخوة هو مجاوزة الحد، هذا تعريفه اللغوي، فكل من جاوز الحد الذي جعل له فقد غلا. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو مجاوزة أمر الله تعالى في العبادات أو العقائد، وقال بعضهم: الزيادة على المشروع في العقائد أو العبادات. ومرد الغلو هو الطغيان، فمن طغى في شيء أو فمن غلا في شيء فقد طغى وتجاوز. وهؤلاء غلوا في الصالحين، في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كما قال ابن عباس في الصحيح: أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا، فنصبوا هذه الأنصاب ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فهم في أصل فعلهم إنما نصبوا هذه الأنصاب لأجل تذكر هؤلاء والتشوق إلى العبادة والاشتغال بذكر الصالحين الذي يعين على العبودية لله سبحانه وتعالى. فتجاوز الأمر شيئا فشيئا إلى أن وقعوا في عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، قال الله جل ذكره: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فختم الله سبحانه وتعالى النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. ثم قال رحمه الله: وهو الذي كسر صور هؤلاء. اسم الإشارة في هؤلاء عائد إلى شيء؟ إلى أسماء الرجال الصالحين، الأصنام الصالحين الذين غلا فيهم قوم نوح. وكيف ذلك؟ بيان هذا ما ذكره البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندة، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، وأما يعوق فكانت همدان، وأما نسر فكانت لحمير. وهذا يدل على أن هذه الأصنام بعثت وأحيت بعد الطوفان فصارت إلى العرب وتعلقوا بها وعبدوها من دون الله، بل وزادوا أصناما كثيرة وأوثانا كثيرة عبدوها من دون الله. فالكعبة كان فيها أكثر من 300 صنم كما ذكر أصحاب السياق. وقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام حسيا ومعنويا. أما حسيا فقد باشر هو صلى الله عليه وسلم تكسير بعض الأصنام، وأما معنويا فإن رسالته حطمت الأصنام، فإن الجزيرة دانت له صلى الله عليه وسلم، وقد بعث البعوث لتحطيم الأصنام ولتحطيم ما كان يشرك به العرب من دون الله. وبهذا نفهم أن الأنبياء والرسل جاءوا لتقرير أمر واحد، فأولهم نوح دعا إلى التوحيد، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام. وفي هذا بيان وحدة رسالة الرسل، وأنهم جاءوا لتقرير أمر واحد، فالذي اعتنى به أولهم هو مضادة الشرك والتحذير منه، والذي عمله آخرهم هو تكسير الأصنام وإقامة الدين لله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. ثم قال: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. الضمير في أرسله عائد إلى أي شيء؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى قوم هم قريش يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، بل ويصلون الرحم ويطعمون المسكين، لكن هذه العبادات لم تنفعهم شيئا ولم تغني عن بعث رسول، لأنها كانت مشوبة بالشرك وعدم الإخلاص لله جل وعلا، فكانوا يلهجون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يذبحون لغير الله ويستقسمون بغير الله ويلجأون ويسألون الضر والنفع ويسألون جلب النفع ورفع الضر من غير الله تعالى. ولذلك كانوا بحاجة إلى أن يبعث إليهم من يقرر التوحيد. وبهذا نفهم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر خلقه أو لم يخلق خلقه لمجرد العبادة فقط التي تكون له ولغيره، بل خلق الخلق لإفراده بالعبادة. قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: كل موضع أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالعبادة في القرآن فإن المراد به التوحيد، أي ما خلق الله الخلق إلا ليوحدوه جل ذكره. وبهذا نفهم أن كثرة العبادة مع عدم الإخلاص لا تغني شيئا، بل صاحبها في النار. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كثير العبادة التي نزع منها الإخلاص لا تنفع، قليل العبادة مع الإخلاص والتوحيد تعلي قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى وترفعه إلى منازل عليا. فالإخلاص هو الأصل. ولذلك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لقوم لا يعبدون الله فأمرهم بالعبادة، بل أتى إلى قوم يعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، إلا أنهم وقعوا في الشرك، فصحح صلى الله عليه وسلم التوحيد وأمر بإفراد العبادة لله جل ذكره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. وفسر هذه الوساطة بقوله: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فهؤلاء زعموا أن بين الخلق وبين الله وسائط، والوسائط نوعان: نوع لا بد من إثباته، ونوع جاء الشرع بإبطاله ونفيه. أما النوع الأول فهم الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويدلون على طريق التعبد لله ويبينون للناس معبودهم، فهؤلاء لا بد منهم ولا تقوم الحياة إلا بهم. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل إلى كل مكان، إلى كل أمة، فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فكل أمة محتاجة إلى هذا النوع من الوساطة، الوساطة التي يحصل بها تبليغ الدين وتعريف الناس بحق الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادات وما يجب له من الأسماء والصفات والأفعال. وحق هؤلاء الوسطاء أن يطاعون، أن يطاعوا ويتبعوا ويقتدى بهم، هذا حقهم. وليس حقهم أن تصرف لهم أنواع العبادة، بل حقهم أن يطاعوا وأن يتبعوا وأن يقتدى بهم. أما النوع الثاني من أنواع الوساطة فهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا في قوله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب. وبهذا نفهم أن المشركين لم يكونوا يعتقدون في هذه الوسائط أنها تخلق من دون الله، ولا أنها تملك من دون الله، ولا أنها تدبر من دون الله، إنما كانوا يعتقدون أن هذه واسطة، وسيلة يتوصلون بها إلى مقاصدهم. يعتذرون يقولون نحن ليس عندنا أو ليس لنا عند الله جاه وليس لنا عند الله مكانة، فنسأل الله بمن له، فنسأل الله بمن له جاه عنده وبمن له مكانة عنده، فوقعوا في الشرك. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فإنهم اتخذوا هؤلاء الأولياء لأجل أي شيء؟ ليقربوهم إلى الله زلفى. وهذا أيها الإخوة أو هذا الموضوع وهذه القضية هي البوابة الكبرى التي يدخل منها المشركون في الشرك قديما وحديثا. فإن القضية التي يعتمد عليها أو السبب الذي يعتمد عليه ويسوغ به كثير من المشركين ومن الواقعين في صرف العبادة لغير الله أفعالهم إنما هي قضية الشفاعة والوسيلة. ولذلك قطع الله سبحانه وتعالى عليهم الطريق وأغلق دونهم الباب فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فأتى إلى الباب الذي يعتمدونه ويلجؤون إليه. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة التي تعتمدون عليها في تسويغ الشرك لا تنفع إلا بإذنه. ويدلك على أن هذا هو أصل الشرك قوله جل ذكره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل اتخاذ هؤلاء شفعاء شركا، ثم قال وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي ما كان الناس إلا ملة واحدة وهو التوحيد، فاختلفوا. وسبب اختلافهم هو هذه الشبهة المذكورة في الآية المتقدمة، وهي أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا يدلك على أن أصل الشرك الذي وقع به وقع بسببه المتقدمون وهو أيضا وقع بسبب المتأخرون في الشرك هو أنهم لجأوا إلى غير الله في طلب حوائجهم وزعموا أن هؤلاء شفعاء وأننا لا نصرف إليهم هذه العبادة لأنهم يخلقون ولا لأنهم يملكون ولا لأنهم يدبرون بل لأنهم وسائط وشفعاء. إذن قال الشيخ رحمه الله: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط، علة هذه الوسائط أنهم يتخذونهم سبيلا للتقرب إلى الله، ويتخذون شفاعتهم سبيلا إلى تحقيق مطالبهم. ثم مثل لهذه الوسائط قال: مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. والمشركون كما سيتبين لنا من خلال كلام الشيخ رحمه الله لم يكونوا مقتصرين في عباداتهم على الملائكة والصالحين، بل عبدوا أيضا الأحجار والأشجار وغيرها. وإنما يبدو لي والعلم عند الله أغرب الشيخ عن ذكر هذا، لأنه إذا كانت عبادة هؤلاء من دون الله لا تصح، عبادة الملائكة وعبادة